أسماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم: محمد مع المقفي أحمد، الحاشر العاقب والماحي الرادى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية النبي المرحمة، طه وياسين مع الرسول، كذاك عبد الله في التنزيل، والمتوكل النبي الأمي، والرؤوف الرحيم أي رحم، وشاهدا مبشرا بشير النذير، كذا سراجا صل به منيرا، كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمذكر، ورحمة ونعمة وهادي، وغيرها تجل عن تعداد. وقد وعى ابن العربي 7، من بعد 60 وقيل 9، من بعد 90 ولابن دحية، الفحص يوفيها 300، وكونها 1000 ففي العارضات، ذكره عن بعض ذي الصوفية.